السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بدي أسأل بس عن الإنسان، هل إنه يعني يسكن في جسم الإنسان؟ هل إيه؟ هل يعني الجن هل يعني يسكن في جسم الإنسان؟ أيوة، يعني قد يمكن للشيطان أن يدخل في الإنسان، وقد قال عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. فالشيطان قد يدخل في الإنسان ويصرع ويجعله يتخبط، يقوم يقعد ويسقط، يسقط ويتعثر ويقع وينقلب، يفعل به ذلك يتخبطه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بولد فيه هذا فغرفاه وقال اخرج عدو الله أنا رسول الله. أتي النبي عليه الصلاة والسلام بصبي مجنون ذهب عقله، لكن نتيجة هذا نتيجة دخول الشيطان فيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخرج عدو الله أنا رسول الله، فبرأ الصبي فبرأ الصبي. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده وكذلك الحافظ البيهقي رحمه الله. فإذا هذا دليل من القرآن ودليل من السنة على أن ذلك يقع، لكن ليس كل صرع سببه الشياطين، فهناك صرع طبي له أسباب طبية وله علاج وأدوية معروفة، لكن من الصرع ومن الجنون ما يكون سببه الجني، وليس كل جنون وكل صرع يكون سببه الشيطان.